بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز. هذا المقال مقال بياني ساقه المصنف في بيان ما يحرم على المحرم لبسه، وهذا الذي حرم على الميت لبسه مبين في الحديث على وجه التفصيل. فقال عليه السلام لما سئل ما يلبس المحرم لم يذكر لهم ما يلبسه، ولكن أخبرهم بما لا يجوز له لبسه، فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل والسراويلات كما في بعض الروايات ولا الخفاف ولا البرانس. هذه الخمسة هي التي حددت في الحديث، قد قضى عليه السلام بأنها محرم لبسها على المحرم، هذا ما ذكر. وأما المرأة فإنها مستثناة من هذا الحكم، إذ جعل إحرامها في وجهها ويديها فقط. قد بدأ المصنف بما يحرم على المرأة لقلة الكلام فيه، فقال يحرم على المرأة لبس القفازين. قفاز، قد تقدم أن القفاز معروف، وهو هذا الذي يلبس في اليد، قد يكون ملبوسا لأجل البرد كما هو معهود عند العرب، ولذلك كانوا يحشونه بالقطن، كانوا يحشونه بالقطن لأنهم كانوا يقصدون به دفع البرد عن أيديهم، وقد يستعملوا في غير ذلك. المهم هو أن هذا لا تلبسه المرأة كيفما كان، لأن ذلك قد يغطي يديها، هذا هو موجب التحريم، ولم ينص الشارع عليه معينا، ولكن إجماع المسلمين انعقد على أن المرأة تحرم في يديها كما تحرم في وجهها. ويدخل في حكم القفاز أيضا كل محيط وقع في اليد، فلو قدر أنه قد لبس شيء أحاط بالإصبع أو ببعض الإصبع فإنه بمنزلة القفاز، ففيه أيضا ما في القفاز من الفدية. إذن هذه التجلية للمرأة لإظهار المذلة والخشوع والتذلل لله رب العالمين وضع للمرأة حيث لا يرفع سترها ولا يضر بعرضها ولا يخل بحرمة قيمتها وبدنها. فتحت هذا الأمر إن نظر إليه ما قد تلتفت إليه الأذان من أن الله تعالى تعبد المرأة بهذا الحال، وأن تحرم في يديها وفي وجهها، اقتصر على ذلك. وهو وإن كان هذا الأمر مطلوبا به أن تتجلى لله تعالى ببدنها، فإن الشارع قد رعاه أن لا يقع هذا فيما يخل بعرضها وبشرفها وبكرامتها، هذا هو القصد الشرعي الذي قد يلمح إليه بهذا الاعتبار الشرعي، لا لأن الاعتبار الشرعي ملامح الأحكام، ما اعتبره الشرع وقرره يسمى علامة، وهذه العلامة فيها ملمح إلى الحكم الشرعي هكذا. إذن فالمرأة تمنع عليها تغطي كفيها في الإحرام هكذا، لكنها لو سترت يديها بشيء مسدول مطلق من علو فإن ذلك لا يؤثر في وجوب في التحريم، لا شيء فيه، ويبقى هذا الحكم على هذا الحال إلى أن يتحقق المناط في هذا المسدول المستور المرسل، فيرجع الحكم مرة أخرى كما سيأتي تقرير ذلك مبينا. هذا هو الأول شيء حرم على الأنثى، وهو تغطية يديها بنحو القفازين وما في حكمها ما في حكمهما. الفرع الآخر، وستر وجه إلا لستر. الموضع الثاني الذي تحرم فيه المرأة هو وجهها، وجهها، فيجب على المرأة أن تكشف وجهها، فلا يجوز لها أن تستره بما يسمى ساترا. لكن كما سبق أن ذكر يجب دائما أن نستحضر أنها لو أطلقت ثوبا من فوق وجهها وكان ذلك قد اقتضاه دفع الفتنة أن ذلك جائز لا إشكال فيه، ويبقى هذا الحكم مستمرا إلى أن يرد على هذا المسدول ما يرفعه مرة أخرى إلى الممنوع. هذا هو الذي قضي به في هذا الشأن. وخوف الفتنة المعتبر فيه هو علمها أو ظنها أو شكها، فإن ظنت أو شكت أو علمت بأنها قد تضر بالناس فالوجه الشرعي هو أن تستر وجهها بما يعد ساترا، لكن بشرط أن يكون بهذا الذي ذكر، وهو أن تطلق التوبة من فوق كما يفعلون في بعض البلدان، أن المرأة يكون لها شيء ملصق بما غطي به الرأس ثم تطلقه المرأة على وجهها فيكون ساترا، وقد وضع على هذه الهيئة. هذا إذا فعلته لا شيء فيه، إذا كان هذا من أجل رفع الفتنة. قد يقول قائل وهل ستر الوجه بمسدول إن لم يكن الفتنة فيه الدم فيه الفدية؟ نعم فيه الفدية، لأنه القاعدة التي يعمل بها في هذا الباب هي إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، هذان المحلان في الإحرام لهما خصوصية تختص بهما، المرأة في وجهها والرجل في رأسه. ولذلك الرأس لا يشترط فيما يسمى فيه لباسا أن يكون على الصورة التي حرمت بها الألبسة الأخرى، والحديث مشعر بذلك وزل عليه. المرأة إذن هذا هو حكمها في الإحرام ولا إشكال في ذلك. وهذا في الحقيقة لا يضرب مقاصد الشرع في الستر. ضرب قائل يقول من المعروف أن مقاصد الشرع من الشرائع يكون مضطردا، أصل في المقاصد تضطرد، وبالإجماع أن الناس قالوا بأن هذا الذي شرع للمرأة من الستر القصد به هو ستر عرضها ودفعه ما قد يكون فيها من أذى للناس، فكيف تخلف ذلك في الحج؟ هنا لم يتخلف، إذ قد رعي أن هذا إذا كان أمرا ثابتا محققا فإنه يقضى به ويحكم به وينزل ما يوجبه من حكم وهو ستر وجهه، ليش كان في ذلك. على كل فقد تعارض هنا أمرا، وهو أن يكون الإنسان ضاحيا إلى الله تعالى بما يدل على خضوعه وعلى مذلته وعلى أنه يتدلل لله رب العالمين، ولا يكفي في ذلك أن يكون هذا الوصف قائما بالقلب، بل رب الدين يتجلى في البدن لما هو معهود في هذا الدين من أن العبادة مركبة من فعل باطن ومن فعل ظاهر. فلو أن الإنسان كان بقلبه خشوع وبقلبه خضوع وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى فإن هذا الطرب لا يتم إلا بما يدل عليه حسن. قد رأيتم ذلك في صلاة الاستسقاء وما قرر فيها، ورأيتم أن الدعاء قد يكون قائما بالقلب ولا يتم إلا باللسان، قد رأيتم أن الذي يذهب إلى الحج لا بد أن يتحلى بحلية الطالب المتذلل الخاضع الذي يطمع في رحمة الله، والقلب لا يكفي فلا بد من فعل حسي يظهر عليه. ولذلك حتى الرسول عليه السلام كان يبالغ في بعض المواقع من التمسك بما يدل على الطلب بالحس، في غزوة بدر كما تعلمون كان يدعو ويدعو ويدعو حتى سقط رداؤه، وكان قلبه متعلقا بالله يتضرع إلى الله، لكن لا يكفي، بل أتم ذلك بهذا الفعل لتمام الأسباب. وذو النظر في بنية الشريعة يعلم أن الدين مركب من هذين الجناحين، أن يكون القلب فيه صفة الطلب وصفة العبودية، إلا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان مصحوبا بأفعال ظاهرة تدل عليه، هذا هو الأصل. الحج في هذا الأمر، فالمرأة لا بد أن تظهر هذا الأمر في بدنها، وقد أظهر وضع الشرع لها ذلك في اليد والوجه على الوجه الذي تقدم مع الحفظ على شرفها وعرضها وكرامتها. أما الرجل فإن له حالا يساوي ما يجب عليه في هذا الباب، وهذا كله مدروس مضباط من لدن حكيم خبير، ولا يمكن لهذا الضرب من الاعتبارات أن تقوم بالشرائع بهذه الدقة ثم نقول بأن للناس في ذلك مدخلا، مستحيل. هذا النوع من الشرائع لا يمكن أن يضعها إلى العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، أنه كيف يضع الشرع شيئا ويلاحظ أمورا لا يكاد العقل يلتفت إليها في بنية الشريعة، حتى إذا قرأت الشرع ونظرت في أسراره وجدت أن أمورا غيبية قد لوحظت حين وضع هذا الحكم، وهذا ما يسمى عندهم بدليل العناية. فكما أن الجسم فيه أسرار لا نعرفها حتى تشرح، الطافي الوضعي والتركيبي والمقداري والوجودي والمحلي، كذلك الشريعة نفسها على نفس النسق لها أسرار، وقد اعتنى جمع من أهل العلم بهذا الأمر، فكان لهم ولوع شديد بالبحث عن سر هذا الأمر، كما أن مثلا أصحاب دراسات الأجسام يبحثون عن أسرار وضع الكبد وضع القلب في موضع مخصوص بشكل مخصوص بوضع مخصوص أمام شيء مخصوص ثم يليه ما هو ضروري لوجوده ثم يتركب ذلك من أمور، فكل شيء يدور في نظام علمي يحقق الحياة، كذلك الدين هكذا وضعه. وإذا كان هذا الأمر هو الذي عرف في الشريعة فإن هذه الأمور لا توضع اعتباطا ولا توضع هكذا، ولكن فيها سر. على كل فهذا هو الذي قضي به في حق المرأة في الحج على هذا الذي سبق ذكره. فرع الآخر، نعم. مصلحة. وقد يقول قائل إن هذه المصلحة مرضاة في الشريعة في الإحرام ولم يعتبرها الشارع. لا لا لا نعتبره الشارع. كان في الزمان النبوي النسك لا يستترن من الرجال. أسماء بنت أبي بكر أوردت هذا الأمر، قالت بأنها في الحج كنا يستترن من الرجال، كنا يغطينا وجوههن. هذه سنة من سنن الصحابة، ده مروي. وحتى لو فرضنا أنه لم يرواه، فإن من تمام الفقه أن لا تقتصر على الدليل إذا كان الطارئ الذي ورد عليه يوجب إعمال دليل آخر. أين يختلف الأثري والفقيه؟ الأثري يأخذ بالحديث فقط ثم ينزله على جميع الصور فيؤدي ذلك إلى تعطيل جملة من النصوص الأخرى التي ترد على ذلك الموضع. الفقيه لا، يأخذ الدليل ويعمل به، ولكن إذا حدثت الطوارئ في محل الحكم فإنه يستدعي الأدلة التي تناسب تلك الصفات وتلك الطوارئ فيحكمها. ولذلك في مجلس ما تكرر هذا، كان يناقش قضية كتابة مثلا البيت للبنات إذا كان أبوهن يخاف عليهن من سطوة الأعمام. بعضهم يقول هذا، ولبين البنات يرث معهن الأعمام كما هو معروف، والأعمام أشرار، وربما أدى ذلك أن يطردن في البيت، فهل يجوز أن أكتب لهن البيت؟ البعض يقول لا يجوز، لا وصية لوارثين، لا كذا. لكن هذا النوع من الفتوى فيها ضعف، حيث لم ينظر إلى المفاسد والضرر والتشرد الذي يجب أن يلاحظ في هذا المقام. لما لا تلاحظه وهو موجود؟ ما هو الذي دفعك حتى لا تلاحظ هذا الضرر؟ لماذا لم تلتفت إلى هذا الأمر مع أنه في دين الإسلام محرم والأدلة التي وردت فيه كثيرة؟ لماذا لم تلاحظه؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، وهل يوجد في الإسلام دليل لم يخصص؟ وهل يوجد عندنا في الدين مانع لا يلتقي إليه التحليل؟ وهل يوجد فعل بدني لا تعتريه الأحكام الخمسة؟ واش عندنا في الإسلام فعل بدني آكل شرب كذا أي شيء لا يرتقي إلى لا تعتري الأحكام الخمسة؟ الذين جمدوا الدين سووا بين أفعال القلب وأفعال الجوارح ولم يفرقوا بينهما، أي بين الصنفين، فظنوا أن أفعال القلب هي أفعال الجوارح، ليس فيها حكم ثابت على الوجه المطلق الذي لا يرتفع، الذي فيه هذا الحكم أفعال القلوب، الإيمان، الخوف، حرمة الكفر، وجوب التوكل على الله، الرجاء، هذه هي التي تكون أحكامها على الدوام ثابتة لأنها أفعال القلب. هذه لو أن الإنسان مثلا قال الكفر لا يحل لك أبدا أن يقوم بك، حق الإيمان يجب أن لا دائما يبقى واجبا على الناس، ما في شك. الميتة محرمة، ثم تعترف الأحكام الخمسة تكون مباحة، ثم ترتقي إلى الوجوب. الكذب الذي هو الإخبار بخلاف الواقع محرم وقد يرتقي إلى درجة الوجوب. للطوارئ التي ترد وهكذا سائر مواقع الأحكام، لا يوجد فعل في الإسلام يبقى على حكم واحد نهائيا، بل تعتريه أحكام مختلفة بحسب العوارض، بحسب المفاسد، بحسب قوة المصالح. ولذلك إذا وجدت إنسانا يتمسك دائما بفتوى في موضع معين بدون تفصيل، فاعلم بأنه لا يسير على وفق ما بنى عليه الشارع شريعته، هذا ما يمشيش مع الشريعة. إذا قال الشارع حكما فهذا لا يعني أنه لا يقع فيه الاستثناء بحسب العوارض. أن عندنا في الحمد لله قواعد عامة تقتضي بالاستثناء، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قاعدة عامة. هذا اضطر ليدفع ضررا يعلم أنه واجب عليه أن يدفعه ولا يوجد بديل إلا هذا السبيل، فأين المانع؟ أين المانع من ذلك؟ وكذلك بعضهم تقول هل يجوز أن تخصص ولدا دون ولد بشيء من العطية أو النحلة إلى آخره. البحث الفقهي هو البحث الذي يكون مسلطا على الشيء من حيث أصله، ثم يذكر الطواري التي تصنع الصور الفقهية المتعددة، ثم يقضي في كل سورة بما يستوجبه حالها، والدليل الشرعي هو الذي يطلب في هذا المقام. أليس كذلك؟ هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلك. ولو قدر أن الفقه انتهض وقام وعمم في الناس لمات الكثير من هذه الأشياء التي هي نتاج الجهل بالمنهج النظري الفقهي. نرجع إلى ما كنا فيه. الفرع الآخر نعم، هذا حديث ديال التخمير، التخمير ما هو موجود. لا لا، فقط يحمل أولا هذا أولا. إذا نظرنا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فالأصل فيها أن وجهها وجه محرم، دارنا ننزل عليها الحكم بحسب ذاتها، ولكن معها نساء أخريات هي بالنسبة لها هي محرم للمسلمين. وإذلك قيل بأنها لا تقصر الصلاة، لأن الأرض كلها ليس فيها إلا مساكن أبنائها، هذا تأويل بعضهم أنها حلت في بلاد المسلمين فقد حلت عند أبنائها، هكذا. هذا تأويل من قال بأنها لماذا لا تقصر لفهمتنا وأزواجه أمهاتهم، هذا المعنى، هذا هي بالنسبة لها. ولكن هذه العادة كانت ثابتة في ذلك الزمان، ولكن في الحقيقة أن الذي وقع عليه الاتفاق أن المرأة لا تكشف وجهها إلا من فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الكثير من النساء في يحرم في الحج، وقد كشفنا وجوههن ولم يأمرهن بالستر، ومن ذلك تلك المرأة الخثعمية، كذلك أنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحقيقة مكشوفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأها ولم ينكر عليها. الأصل هو كشف الوجه في الحج، هذا هو الأصل. وإذا كنا رأينا أن يغطين وجوههن كما قالت أسماء بنت أبي بكر وذلك أخت عائشة فإن رضي الله عنها، فإن ذلك قد يكون مؤولا بهذا الذي ذكرنا. بلا غرض ورط وإلا ففدية. إذا قلنا بأن الستر يبقى سترا ويستمر هذا الحكم إلى أن يدخل على هذا الستر ما يجعله محيطا، فإذا انتقل هذا من الستر إلى الإحاطة فإنه حينئذ يرجع عليه المنع ويكون فيه الدم. فلو قدر أنها أسدلت على وجهها ستر ثم شدته بشيء يشد به ربطته، إما مثلا بعود وإما بمسمار أو نحو ذلك، فإن هذا يقتضي أنها حينئذ قادتت بفعل فيه الدم، ويلزمها حينئذ أنها قد خرجت إلى ما يجب عليها الدم، وهذا يجب أن يعقل في هذا المقام. إذن فقط لكي تعرف أن هذا الستر، لأن ستر الوجه هذا وستر الوجه الأصل فيه أنه يكشف، فإذا ما سترته لغير ضرورة رفيه الدم. إذا سترته ثم شدته بنحو مسمار أو عود أو نحو ذلك فإن فيه الدم أيضا. بقي فرعون وعلى رجل محيط بعضو. نعم تفضل. قال رحمه الله: وحرم بالإحرام على الرجل أي الذكر المحقق ولو صغيرا، وتتعلق بوليه محيط بضم أوله وبالمهملة بعضو من أعضائه كيده أو رجله، ويدخل في المحيط الصرارة تاموسة والقبقاب، ولعله إذا كان سيره عريضا وإلا فلا، ذكره الحطاب. والقبقاب هذا أيضا هو هذا الذي يلبس وإذا وينطق بهذا الصوت، هو نوع من النعل ولكن فيه هذا الصوت لا يلتصق بالجسد، إنما كان إذا مشى فيه الشخص فإنه ما هذه الأمور صدى. لما تسمع الإنسان إذا كان يمر يقول بق بق، ذاك اسمه النعل ديالو، هذا هو القبقب، وهو مكروه في المدرسة. قال هذا صاحب المنهج السيد المني: والقبقب اترك أنه ممنوع تلبسه في المدرسة. على كل حال، فهذا هو الذي قال المصنف بأنه يدخل في المحيط. نعم. كيف ستكون محيطا؟ هو دابا هذا هذا هذا هذا أمر محيط، وأن السرة هي التي كانت تعلق بخيط، ماشي هي التي تكون محيطة، هي التي كانت تعلق بخيط فيدار إما باليد وإما بالجسم، هذا الشيء اللي كان يصير به. انظر واش هذا المعنى مطابق للواقع أو غير مطابق، هذه مسألة لغوية. نعم. ثم قال: وإن كانت إحاطته بنسج أي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد، فإن العربة تسميه نسجا، نسجا أو لبد لوثق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق. نعم، هذه كلها مفردات المحيط. ومن المحيط أيضا هذا الذي ذكره، وهو النسج ما كان منسوجا. والمنسوج هو الذي يتداخل خيوطه، تتداخل خيوطه، فالذي يربط بين أطرافه تداخل الخيوط، بحيث يكون بعضها داخلا في بعض ثم يكون حينئذ محيطا. وهذا يقع في هذه الأشياء التي تكون مثل هذه اللباس الآن، بعضه فيه النسج وليس فيه الخياطة، فإنك تجد أن الشيء واحد والذي يجمع بين أطرافه خيط واحد، فيكون ثوبا تداخلت خيوطه. هذا هو الذي يظهر، وكل ما كان هكذا فإنه محيط. إذن لا تشترط الخياطة، ولا يشترط أن يجمع بين طرفي الثوب بشيء ما، مثلا كأن يكون مغروزا بأطراف مما يجمع بين أطرافه. فإذا تحققت الإحاطة فقد حصل المراد، والإحاطة هنا مناط الحكم، فسواء حصلت بنسج أو بغرز أو بخياطة. وقال بأن الدروع مما يندرج تحت هذا، وهو ما كان بنسج. والدروع هذه هي هذه التي تلبس في الحرب، وهي تصنع من قطع من الحديد مضروبة على شكل صفحات، فيجمع بعضها إلى بعض بما به تجمع، ما به تجمع من أطراف الحديد الذي كان يضار بكل، فيجمع أطرافها حتى تصير كأنها مثل هذه الأشياء التي نلبسها، لهذه الأشياء التي تلبس. ثم إنها تشد أيضا بالحديد فيتداخل بعضها في بعض فتلبس، وهي معروفة فلا نطيل بها. هذا الدرع الآن الذي يلبسه الرجل، هل هو مذكر أو مؤنث؟ الدرع الذي يلبسه الرجل هل هو مذكر أو مؤنث؟ الدرع الذي في الحرب، هذا الدرع التي تصنع من الحديد وتلبس على الجسم للوقاية من ضربات السيف أو السهم، هل هي مذكرة أو مؤنثة؟ ودرع المرأة مذكر، وهذا هو العجب. ما كان للمذكر أنته وما كان للرجل ذكره، هذا من المسائل اللغوية. وأتذكر هنا مفردا وهو أن قلنا في باب الحلق أن سنة المرأة التقصير، والرجل يجوز له التقصير ولا يجوز له؟ ما هي هيئة تقصير الرجل؟ قد يأخذ من قرب الأصل وقد يأخذ من بعد. لما هو المطلوب منه بالأصل؟ الأفضل عن قرب الأصل أن يكون قريبا من الأصل. وقصر المرأة وهو مثل قصر الرجل ولا بينهما فرق؟ تأخذ قدر الأنامل أو أكثر ذلك قليلا أو أقل قليلا. إذن قصر المرأة ليس هو قصر الرجل في باب في الحجاج كذلك. قصر المرأة يكون من فوق خفيفا، وقصر الرجل يكون نعم. هذا هو الحكم. إذن مسألة لها بعد آخر سنذكره في محله. نعم. ثم قال نعم محيط، إذا كان يدخل بعضه في بعض ثم يشتد محيط. نعم أخذ من الإدارة. هذا المحيط هذا مستنبط، كلمة المحيط مستنبطة، ثم اتفق المسلمون على العمل به أنهم نظروا في كل هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فاستنبطوا منها أنها محيطة، ثم الأمة اتفقت على أن المحيط هو متعلق الحكم. أحيانا إشكال شيخنا محمد فرع الذي تقدم قال فإن أدخلت يدها في قميصها فلا شيء عليها. نعم ليس محيطا، ولكن هو ثوب من فوق. لا هو دابا إذا أدخلت يدها في ثوب كيف يكون؟ هذا على هذا الشكل يكون. نعم هكذا هكذا هكذا. هذا محيط؟ محيط؟ لا لا ليس محيطا، هذا ليس محيطا، لا يعتبر هذا محيطا. أولا لأنه حتى ولو قلنا مثلا هل القصد هو الإحاطة، هل هذا محيط إذا دخلت يديها فيه؟ إذا كان محيطا ففيه الفدية، إذا تحققت فيه الإحاطة فهذه الفدية. إذا كان محيطا بشيء يجب أن يكشف فهذا فيه. انظر ماذا يقصدون بهذا، فإن كانت فيه الإحاطة ففيه الدم. نعم ما؟ لا يظهر فرق. المهم يتمسك هنا بالإحاطة التي هي مناط الحكم حتى يدل الدليل على ما يخالف ذلك أو دليل يستثنى منه. هذا هو الطريق التي تتبع في سائر ما كان الحكم فيه متعلقا بالمناط. نعم. أو كانت بسبب زر يقفله عليه. إذا كان أيضا هذا ليس مخيطا ولا منسوجا ولكنه يجتمع بالزر، إذا كان يجتمع بالزر وهي هذه العقدة التي تجمع بين طرفي الثوب، فإن هذا أيضا يحقق معنى الإحاطة. إذن فالإحاطة التي هي متعلق الحكم هنا قد تحصل بخياطة، وقد تحصل بنسج، وقد تحصل بالربط بنحو الزر، فهذه كلها تحقق معنى الإحاطة. أو عقد أو تخليل بعود لا انخيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفرقتين فيجوز. نعم. أما وكذلك أيضا إذا كان قد شد بالربط بأن يكون قد أخذ شيئا وأضاره بطرف من جسمه ثم عقده، معنى عقده أنه شده بالعقدة، أدخل بعضه ببعض ثم عقده، فهذا أيضا تتحقق به الإحاطة. على كل هذه فقط مفردات أراد المصنف أن يبين بها من درجة تحت لفظ المحيط، فذكر هذه الأمور التي هي فقط من باب التفصيل بعد الإجمال. قال وحرم على كل محيط، ثم لما كان الإنسان قد يضطرب في هذا المحيط ذكر هذه المفردات التفصيلية لتمام البيان. فقال سواء كان حصلت هذه الإحاطة بخياطة أو حصلت بنسج، أو حصلت بقفل، أو حصلت بغرز، وسواء كان هذا مغروزا بعود أو مغروزا بمسمار أو ما يسمى غرزا على وجه الإجمال. هكذا. إذن فأنت الآن تعلم أن هذه المفردات إنما هي مفردات تفصيلية لقول المجملين، وهو قوله المحيط. ها؟ لا، الإحاطة، الإحاطة هذا وصف لا تأثير له. إذا كان محيطا سواء كان يمسه أو لا يمسه، فلو قدر أن الإنسان لبس قميصا فضفاضا فضفاضا لا يمس جسمه، بل هو يبعد عنه لأنه يسعه بزيادة، فهذا أيضا فيه الفدية. وفي الحقيقة أن هذا الأمر، هذا الحكم، هو نفسه مأخوذ من الحديث وليس منصوصا عليه، وهو مأخوذ من الحديث، الإحاطة مأخوذة من الحديث. الأصل أنه أخذ المخيط، هذا هو الأصل، ثم وجد أن المخيط قد انتقض ببعض المفردات، فوجدوا أن المناط الذي يستنبط هنا هو المحيط، فلما استنبط هذا وجعل مناطا جعلوه في حق الرجال والنساء، لأن ما يحرم على المرأة يحرم على الرجل، والنساء سقائق الرجال في الأحكام. لما كان اللباس الذي يحرم في الحج له حقيقة شرعية وهو الإحاطة، فلا يمكن أن تستثنى منه النساء، لأنه لا يسمى لباسا محرما إلا بصفة الإحاطة. تقرير بسيط. في قوله فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها، ظاهر الله أعلم أن الإحاطة هنا تابعة لإحاطة جائزة، ولذلك لم تؤثر، لأن المرأة إذا أدخلت يديها في مكان قد أجاز لها الشارع لبس الثوب المحيط، تلبس جلبابا، جلباب، وأدخلت يديها في الجلباب داخل الجلباب، هذه الإحاطة لما كانت جائزة ابتداء لها ووجدت هذه الإحاطة التبعية فلم تضر لكون هذا جائزا للأصل. إذن هذا الآن كأنك تقول بأنه إذا أدخلت يديها في ثوب جاز لها لباسها وإن تحقق منه الإحاطة فهذا لا يضر. ماذا لو كان ذلك في الرأس؟ ما الرأس أيضا إحاطة الثوب به جائز. ماذا لو أنها وجهها قد دخل في هذا الثوب فأحاط بوجهها، هل يجوز؟ نستثنى هنا اليد. إذا كان الحكم عاما فيجب أن يضطرد. إذن هذا غير صحيح، لأنه ينتقد بهذه الصورة، هذا ما يسمى عندهم بالنقد، وهو تخلف الحكم مع وجود الوصف. إذا أدخلت المرأة يدها وحصلت الإحاطة بيدها فالوجه هو، إذا تحققت الإحاطة فالوجه هو أن عليها الدم. أما أن يقولهم أدخلت اليد في ثوبها، لا ندري عن أي هيئة يتحدثون ولا عن أي شكل يقصدون. إذا كان ستدخل يدها في ثوبها، ثم إن هذه اليد قد دخلت داخل الثوب، جميع اليد قد دخلت في الثوب، فهنا هل يعتبر هذا الآن محيطا بها أم لا؟ هذا هو الذي فيه المضار. إذا تحققت الإحاطة فلا إشكال، وإن شككنا فيها أو نقول بأنها لا توجد فالحكم يصفها. القواعد هي المحكمة. لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز. هذا فقط طرد لكون الخياطة علة، لأن كما هو معروف أن المذاهب منهم من يأخذ بالمخيط ويقول بأن المخيط خياطة هي العلة ولكن هذا ضعيف، فأراد أن يدفعه فقال: إن الثوب وإن كان مخيطا فإن ذلك لا يقتضي وجوب الدم. ومعنى أنه مخيط أن بعضه ملصق ببعض بالخياطة ولكنه غير محيط، وذلك كالرداء، فالرداء قد يكون مركبا من فرقتين من قطعتين، فتخاط إحداهما مع الأخرى ويصير ثوبا واحدا، فهذا لا يضر. إذن فالخياطة ليست مناطا، إنما المناط هو الإحاطة، فلذلك استثناه وأخرجه في هذا المقام. وذكر من ذلك كل ثوب كان في القتين ولكنه غير محيط فإنه لا دم فيه. هكذا قال. نعم. وشبه في المنع وجوب الفدية قوله: كخاتم وسوار لرجل. كذلك أيضا مما يدخل تحت لفظ المحيط الخاتم والسوار. هذا النوع من السرد للمفردات التي تدخل تحت المناط بعد تحققه، قد يقول البعض بأن ذلك مدرك من المناط، فلماذا الفقهاء يصرحون بهذه المفردات وقد ملؤوا بها كتب الفقه، حتى كأن المادة كلها صرف لمناط صرف لمدلول هكذا. هذا الآن واجب عليهم، لأن هذه الأشياء التي يذكرونها محل الشبه محل الشك، فربما يقول البعض بأن الخاتم قد يستثنى لأن الخاتم ليس من الثياب، هكذا سيتخيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المحرم ذكر الملبوسات، وهذه الملبوسات تكون من الكتان، تكون من هذه الأشياء التي تصنع منها الثياب. أما الخاتم فهو من معدن آخر، فكيف أدخله؟ لما كان هذا المحل محل تردد، وقد يطرأ على بعض الأذهان أن الخاتم غير مندرج، قيل له بأنه مندرج وأنه يدخل تحت لفظ المحيط والإحاطة قد تحققت به، فلا بد من إدراجه فيما يكون عنه ما يكون عن غيره من اللباس الممنوع. نعم. قال رحمه الله: ولا يحرم عليها ستر يدها بغير محيط كخمار ومنديل، أو بمحيط إحاطة عامة كإدخال يدها في قميصها. لكن ما الدليل؟ هو الاستثناء، هذا تخصيص، ما الدليل؟ لابد أن نحتاج إلى الأدلة، لأن عندما كان يدرس الطالب العمومات يعلم أن المناط ينزل من صيغة اللفظ العام، عندما يدرس العموم يتبعونه بباب التخصيص، والتخصيص باب وضع لبيان ما يكون مخصصا من الأدلة. إذا كنت أنت أقررت مثلا بأن الإحاطة العلة، ثم جاء مفرد فاستثنيت ذلك المفرد وقلت بأن هذا يخرج من عموم هذا الحكم، سيقول لك: ما هو الدليل على ذلك؟ التخصيص لا يصار إليه إلا بدليل، فما هو الدليل على هذا التخصيص؟ شيخ لعلهم لمحوا في صريح النبي صلى الله عليه وسلم بالقفاز إحاطة خاصة لا مطلق الإحاطة، وإلا لما صح لهم إخراج. إذا استعملنا الإحاطة الخاصة فلما لا نعممها في جميع الإحاطة الأخرى التي في البرنوس والتي في القميص؟ فلماذا ندرج فيها الخاتم؟ لما نفهم الإحاطة الخاصة في بعض النصوص ونلغيها في بعض؟ هذا بالنسبة للمرأة فقط. هذا لفرق. إذا استخرجت الإحاطة من القفاز وقلت هي العلة، فلماذا لم تفعل ذلك أيضا في حق الرجل؟ الرجل ما تعددت الأفراد التي تقع منها إحاطات مختلفة، فنجعلها مخصصة بهذا وما المانع؟ لا، لما وجدت الأفراد المختلفة في الإحاطة قضية بالإحاطة مطلقا. هل هذا مسلك فقهي؟ هذه ظاهرية. إذا كنا بأننا سنخصص المناط بعد استخراجه بمورده بمحله، فإما أن يكون ذلك الشيء لا يوجد إلا في ذلك المحل، وإما أن يكون قضية عين. لا يمكن أن تستخرج المناط ثم يكون هذا المناط مما يتعدى إلى غير ذلك المحل ثم توقفه. هذه الإحاطة وصف جعلته للمناط قانونه وله نظامه. إذا استخرجت المناط وأردت أن تحصره في محله فإنه لا ينحصر فيه إلا إذا كان ذلك المناط لا يوجد إلا في ذلك المحل، كالأبوة مثلا، أو كالعلل التي تكون في الرخص. هذه إخلاص، هذه نقول بأنها لا يمكن أن تنتقل إلى غيره، نخصصها بالمحل. أو يكون ذلك الحكم في محل، أو يكون ذلك الحكم قضية عين. هنا هل يمكن أن نستخدم؟ هذا خرق لنظام التعليل، خرق للنظام التعليل. ما الأصل في التعليل؟ ما هو؟ أنه فيه التعدي والانتقال من محل الإخراج إلى غيره، هذا هو الأصل فيه، وهذا واجب إذا وجد في الخارج، وإلا فيكون من باب التخصيص بلا دليل. كيف تخصصه؟ أين الدليل بأنه محصور في هذا المحل؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة في في في في المنع من اللباس هو الدليل. هذا ليس دليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الرجال من لبس هذه، هذه ما عندهاش علاقة بالموضوع، لا علاقة لهذا باليد. هل اليد محل التحريم؟ هل اليد يد المرأة محل الإحرام؟ محل الإحرام. هل منع عليها لبس هذا الذي يلبس في اليدين؟ ها؟ تصرحه بالقفاز، هل أتى به للحصر أو أتى به لإفادة الإحاطة؟ الإحاطة الخاصة. هذه ظاهرية، هذا مذهب ظاهري. لا، لو قيل الإحاطة، لو قيل الظاهرية لقيل في القفاز فقط. الإحاطة الخاصة بالقفاز، لا، الإحاطة الخاصة التي على صورة القفاز مما يمثل. هذه هي الظاهرية. عندئذ إذا لبست شيئا لا يسمى قفازا، لا يمكن أن يحكم عليها إذا لبست شيئا ليس بقفاز ولا على قفاز، فإن الظاهرية يقول لا شيء عليها. نحن نقول إن لكن هؤلاء يقولون إذا استخرج، نعرف الفرق بين مسلك الظاهرية ومسلك أهل المذاهب الأربعة. إذا استخرجنا المناط وقلنا الإحاطة هي المناط، وأردنا أن نطلب طريقة الاستنباط الذي عليه المذهب الأربعة، فالأصل في العلة هو الانتقال والتعدية، فتنتقل إلى كل محيط، فتكون الإحاطة هي متعلق الحكم، كنلغي القفاز من الاعتبار ونأخذ بوصف استخدمت منه هو المحيط. هذه هي الطريقة. إذا أردت أن تخصصه بالمحل عند أهل المذاهب الأربعة، شنو هي الشروط؟ شنو المسالك؟ إما أن تكون تلك العلة لا توجد إلا في ذلك المحل كما ذكرنا، وإما أن يكون الحكم قضية عين. هل يوجد هذا شيء في قفاز المرأة؟ هذه الاحتمالات التي لا تقوم على الأدلة لا يمكن أن يعول عليها في بناء الحكم. أما أن يقال مثلا بأن الاسم قال بأن لا تلبس القفاز، قصد من ذلك هذا القفاز الذي على شكل مخصوص كذا، إذا ما بقاتش هذه علة. ليس مسمى القفاز، ليس ما يصدق عليه القفاز، لا يصدق عليه القفاز ووجد فيه، وجدت فيه الإحاطة المشابهة للقفاز. بحال غيكون هذا الشيء؟ غير القفاز. بحال يدخل يدها في في في, في التو؟ هذا استثناه. من استثناه؟ من الذي استثناه؟ مالكي. بماذا استثناه؟ واش نحن غادي نخليو العلة التي استنبطت وأجمعت عليها الأمة ونقول بأن المالكي استثناه؟ بماذا استثناه المالكي؟ أين دليلهم على أنهم استثناء؟ نحكي قولهم ثم نقول لا ندري على ما بنوا كلامهم. بنوا على هذا، على القفاز، الإحاطة خاصة، استخرجوا من القفاز الإحاطة الخاصة. ما الدليل؟ ليس أي إحاطة، وإلا لكان هذا. إذا كان سنستخرج الخصوص هنا في الواجب علينا أن نستخرجه في القميص وأن نستخرجه في البرنوس، فلا بد أن يكون هذا الشيء الذي يحيط بهذه. إذا كنت تستخرج الإحاطة في باب الحج وتجعله علة هكذا، فلا بد أن تعمم هذه العلة، لأنك في عبادة واحدة والذكر والأنثى فيه سواء، فما الفرق بينهم؟ لكون الشارع يفرق بينهما. لم يفرق بينهما في محل الاشتراك وهي اليد، محل الاشتراك واحد، ما حرم على الرجل في اليد وما حرم على المرأة، وما حرم على المرأة في الوجه وما حرم على المرأة، المحل المشترك لا فرق فيه بينهما، وهذا محل القول، محل مشترك. أما المحل المستثنى فليس فيه، فليس كلامنا فيه. على كل، فهذا يحتاج إلى الدليل، أن يقال مثلا بأن هذا فيه استخراج أو تخصيص، تخصيص لا يكون إلا بالدليل، خاصة والمناط أقوى من العموم. إذا نظرت إلى مخصصات العلة تجد أنها أقل من مخصصات اللفظ العام. اللفظ العام قد يخصص بأمور كثيرة بخلاف المناط، لا يخصص إلا بأمور معينة. على كل حال، فهذا الذي ذكروه يحتاج إلى دليل، ولا يمكننا أن نترك المناط الذي ينزل منزلة اللفظ العام الذي يكاد يكون نصا وننتقل إلى التخصيص بلا برهان ولا حجة. لو نظرنا إلى الإحاطة فقط فإن بعض الصورة أيضا تخرج، أيه. مثلا في قوله بأن لبست قفازا أو سترت كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته ففدية إن طال. نعم، لأنه لا يتحقق الستر إلا، سيتكرر، لا يتحقق الفعل إلا إذا كان قد قامت به حقيقة الستر. أما إذا كان ثم ذهب فبالتفه، وهذه يلغونه وسيلغونه حتى في فروع أخرى ستأتي. هذا ليس دليلا، لأنه إن طال هذا شرط في تحقق الماهية، ولك أن تناقش حينئذ في تحقق ماهية الستر ودوامها أم لا. لأنهم ذكروا شيئا هنا، قال رحمه الله قوله إن طال أي وأما لو فعل شيئا مما ذكر ثم أزالته بالقرب فلا فدية، لأن شرطها الانتفاع من حر أو برد. هذا هو الشرط في جميع المسائل، هذا عام ولا يختص بالمرأة، هذا سيأتي عمل، هذا التافيه سيلغى في جميع المواضيع، والاستدلال بمثل هذا في هذا المقام غير وارد. ثم قال وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ما عدا الوجه والكفين. نعم، هذا واضح، هذا مفهوم مما سبق. ثم قال وقبائن بفتح القاف والمد، وقد يقصر الثوب المنفتح وإن لم يدخل كما في يده بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته، ومحل المنع أن يدخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية. نعم، القباء هو ثوب يكون منفتحا في الوسط ويلبس، وهذا أيضا يعد محيطا. نعم، هو منفتح في الوسط لكنه عده محيطا. هل يشترط أن يدخل يده في كميه؟ لا يشترط. إذن فأين توجد الإحاطة هنا؟ أين هي الإحاطة في هذا المحل؟ هو منفتح، لم تجتمع طرفاه منفصلان، ففي وسطه انفصل الثوبان أحدهما عن الآخر، فهو ثوب منفتح ولم يدخل يده في كفيه. أين وقعت الإحاطة حتى قضي عليه بأن فيه الدم وأن هذا يعتبر محيطا؟ نعم، لأن المركبين قد أحاط بهما هذا الثوب، إذن فمحل الإحاطة المركبين فقط، فإذا حصل هذا في المركبين فقد حصلت الإحاطة. ولو قدر أنه تخلص من هذه الإحاطة بقلب هذا الثوب حيث جعله تحت وجعل هذا فوق فإنه لا شيء عليه. كيف يكون هذا؟ أن يجعل الرأس محل العنق تحت وسميته فوق ويشده، انظر كيف سيكون هذا. هذا وارد، هذا وارد. فإن فعل ذلك فلا شيء عليه. وهذا على كل حال هذا في الحاجة سيكون جيدا أن تقبل التوبة وأن تتمعلم. على كل حال هذا يحتاج الإنسان في بعض المرات من مثل هذه الحياة للتوقي من البرد. عندما يكون البرد شديدا وعندك قباء ولا تجد إلى لبسه سبيلا اقلبه وخذه بيدك وسخن به جسمك وأنت محرم. هذه حلول جيدة لا بأس بذلك. نعم. لا لا لا هذا إذا كان رداء وإزار. لا لا لا إذا قبل إذا إذا إذا شددته سيكون فيه يكون فيها هذا وفيه الفدية. نعم نعم إذا شددته إذا قبضته إذا ربطته هكذا يفعلون هكذا فقط. أين هذاك الإحاطة لا توجد فيه. لا هذاك راه محيط هذاك اللي تلبسك هذاك قبارك يكون مصنوع باش يدخل فيها كتفين. لا هذاك يكون فوق يكون مسدول. لا ما كيكونش محيط هذاك مصنوع هكا ينزل توب ينزل. هذا مثلا لا مصنوع لينزل ويكون قطعة قماش ستلبسه ولكن لن يوجد فيه هذه الإحاطة. تحقق المناطق هنا واضح أنه لا يوجد في الرداء. البرنوس هو في البرنوس إذا زدت له شيئا يلبس في الرأس فهذا برنوس. إذا لم يكن له ما يلبس في الرأس لا يسمى برنوسا يسمى قباء. الفرق بين البرنوس والقباء ما هو إلا بهذا الذي يوجد في تغطية الرأس. فإذا وجد شيء يغطي الرأس زائدا على هذا فهذا هو البرنوس. البرنوس في المغرب هو السلهم مثل كي يقولون السلهم. ولكن في البلاد الأخرى كل ثوب كان معه ما يغطي الرأس فهو برنوس. نستري شي حاجة ما يغطي الرأس برنوس قبى نفسه هو هذا. الشيخ إذن المحكم هنا هو اللبس المعتاد حتى تحقيق المناط. ما كانش المناط في ذلك أن هذا ليس محيطا على الوجه الذي يحيط به البرنوس. انظر إلى كيفيته ما فسيتبينك الفرق. نعم. قوله الثوب المنفتح أي كالقفطان والفرجية. نعم. قوله فإن كسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية ظاهره ولو أدخل رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ لأن الإحاطة حاصلة. نعم. وحرم على الرجل ستر وجهه كلا أو بعضا. وين المشكلة؟ أدكسك فيه هيئة عجيبة أدخل يديه في كميه هذا من قلبة كما انقلبت الأمور كله. وحرم على الرجل ستر وجهه كلا أو بعضا. نعم نفس الحكم الوجه لا يستر هكذا كالمرأة وأن الرجل قد اشتد فيه على هذا الأمر على وجه أكثر أنه هو لا يجوز له الستر ولو طرفا منه ولو جزءا منه ولو شيئا يسمى بعضا من الوجه ففيه الفدية أو رأس كذلك. نعم. بما يعد ساترا كطين فأولى غيره كقلنسوة. كل ما يعد ساترا فإنه يدخل هنا سواء كان معتادا أو غير معتاد ولا ننظر هنا إلى الاعتياد وإنما نتمسك بالإحاطة ونجعلها مناطا. فمتى تحققت الإحاطة بالمعناها السابق فإنه يكون في ذلك المنع وإذا حصلت الإحاطة حصل ما يترتب عنها من الدم. ولذلك فإنه لو غطى رأسه بما يمكن أن يسمى ساترا ويسمى قد ستر الرأس بدون سفره الرأس ما فيش إحاطة. الرأس ليس فيه الإحاطة والوجه ليس فيه الإحاطة تعلم هذا الحكم. الإحاطة إنما هي في ما يلبس من سراويل وما يلبس من برانس ومن قمص ومن خفاف. هذه هي التي ينظر فيها في على وجه سيأتي في الخفاف. ما هي حقيقة الإحاطة التي في الخفاف؟ هل إذا كان الستر هذا عارضا أو إذا كان خفيفا؟ سيأتي كلام على ذلك مفصلا. إذن الرأس له خصوصية متعلق فيه بتغطية الرأس. من أين أخذ هذا الحكم؟ العمائم. أن العمائم قد لا تكون فيها الإحاطة، أنها قد لا تكون مغروزة ولا مربوطة ولا كذا، فلو أحط شيئا أدرته برأسك فإن هذا يعتبرونه محيطا. وفي المسائل الأخرى أنه لا يسمى محيطا إلا إذا كان قد أحاط به بنسج أو خيط خياطة أو غرز أو نحو ذلك مما تقدم ذكره. إذن فالإحاطة هنا إحاطة مخصوصة، أما الرأس فلا، فكل ما ستر الرأس ففيه الدم كيفما كان. ومن العمائم استنبط هذا الحكم. انظر كيف استنبط وصحة الاستنباط، هذا بحث آخر. نعم. لماذا شفنا الملفوف المخيط؟ يقول بأن هذه الإحاطة يجب أن تكون بهذه الصورة التي في القميص، هي التي في القميص، هذه لابد أن تستنبط أن الإحاطة التي استنبطت من القميص ومن البرانس فيها هذه الخصوصية، فيه هذه الخصوصية التي ذكرت. فاستنباط العلة يجب أن تكون في المحل بتمامها. مع القيود التي ذكرت، الإحاطة بهذه القيود. دابا الآن استنباط، دابا استخراج المناط هو أول الأعمال، ثم بعد استخراج المناط هنا يحقق، ثم بعد ذلك ينقح، ثم بعد ذلك يحقق. دابا حنا في مرحلة التحقيق. أما التنقيح قاموا به، قالوا بأنه الإحاطة بغرزين ونسجين وكذا كملوه. نحن الآن في مرحلة تحقيق المناط الناتي بالمفردات التي نراها تحقق فيها المناط أو لم يتحقق. العمل بعضها يظهر في كتب الفقه، وبعضها قد قام به المجتهدون ولم يذكروه، ومثلا استخراج المناط لم يذكروه. أننا نظرنا في هذه المفردات التي ذكرها الشارع فوجدنا أن العلة هي الإحاطة التي تكون بنزين وغرزين، لأن هذه هي الإحاطة الموجودة في البرانس وفي السراويل وفي القموس، هذه لم يذكروها، لكن ذكروا تحقيقها تنقيحها، قالوا بأنها لابد أن تكون بكذا وبكذا وبكذا وبكذا. أما التحقيق فهي أنها تساق المفردات من أجل أن يقول لك هل يوجد في هذه إحاطة أو لا توجد إحاطة، هذا هو تحقيق، أن تحقق هل يوجد مناط أو لا يوجد. إذن فالمراتب ثلاثة كلها يجب أن يقوم بها المجتهد، ثم بعد ذلك يسترسل في بناء الأحكام عليها، هذه الطريقة المتبعة. نعم. ودابا إذا كان ذلك قد كان لمصلحة شرعية فإنها تأتيه، ولكن لا بد فيه من الدم، لا بد فيه من الفدية، لمن تنخطف هذا الشيء لا بد فيه من الفدية، مش الدم، لا بد فيه من الفدية. أن هذا الدم كان قد غلب علينا لأننا كنحب الزردي ما كان والو، فهذا في العقل الباطني هذه غير الفدية، حتى الفدية ما بهاش أي. الوجه والرأس يخالفان سائر البدن، يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا، وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط. نعم. إذن هذا هو الفقه الذي نخرج به في نهاية هذا الدرس، وهو أن الوجه والرأس في الحج لهما خصوصية في الستر، فكل ما ستر به الوجه أو ستر به الرأس ففيه الدم ففيه الفدية، وأما الجسم فإنه لا. لأنه لا يعد هذا الشيء ساترا إلا إذا كان قد اتصف بالإحاطة وهكذا. إذن هذا منتهى القول في هذه الفصة، نكتفي به إن شاء الله.